الله يا المهد بس شنه صبرا وانت ما حان للساعة أمرك الله يا المهد بس شنه عذرك وانت ما حان للساعة روحك الليل صارت يتيمة سيدي وتوك بادي عمره الله يا المهد بس شنه صبرك وانت ما حان للساعة أمرك روحك الليل صارت يتيمة سيدي وتوك بادي عمرك انت شملك سيدي من ينقطع ادري تذكر فاطمة وكسر الظلم مومك تشوفك علي بمحراب مات وتلهب الطش الحسن عين الدم تمر في عينك كربلة ونسمع النوح عتله شنك تشوف الحسين موسد تراب واللي يزيد هالألم طفلة مذبوحة بسم وعلى نسوان وعياله حرق وطنا تمر في عينك كربلة ونسمع النوح عتلة شنهو تشوف الحسين موسد تراب واللي زيد هالألم طفلة مذبوحة بسم وعلى نسوان وعياله حرق وطناب وعلى نسوان وعياله اهب الله يا صورة تجرح خياله موقف اللي يمر على بالك أدري زينب يا لمك وضعها وما أحد يشعر بها مثالك في مصيبة والدك شنه حصل عمتك تذكرها تركب عالجمال. أعظم مصيبة على جروحك إذا وماكو مثل الحورة بحذانك يظل. يمتى ثارك تطلبه يلي تبشي معذبة تاخذ بثار الغريبة الفاطمية. هاللي ما عدها كفيل نسوى ويتام وعلي زينب صارت بعد عزها سبية. زينب صارت بعد عزها ايه يلي ثارك تطلبه يلي تبشي معذبه تاخذ بثار الغريبة الفاطمية. هاللي يلي ما عدها كفيل نسوى ويتام وعلي زينب صارت بعد عزها سبية. زينب صارت بعد كفلها على الشاطئ شفينا هامة مهشومة ومصوبة عينا لا رجع عليها واليها يحرسها والقلب صابر الله يعينه. شنهو صبرك هالوقت يا غايب وانت تفقد جملة الحبايب. وين ثارك كل دمعي راقب يمتى تظهر بالحزن عاتب. والله ذوبنا الهجر يا يوسف الزهرة واحنا ما تدريش كثر غايبنا ننتظره. والله ذوبنا الهجر يا يوسف الزهرة واحنا ما تدريش كثر غايبنا ننتظره. شنو صبرك هالوقت يا غاير وانت تفقد جملة الحبايب. وين ثارك كل دمعي راقب وين ثارك كل دمعي راقب يمتى تظهر بالحزن عاتب. والله ذوبنا الهجر يا يوسف الزهرة واحنا ما تدريش كثر غايبنا ننتظره. والله ذوبنا الهجر يا يوسف الزهرة واحنا ما تدري ايش كثر غايبنا ننتظره، واحنا ما تدري ايش كثر شنو تتحمل جروحك تنوح بالأسى نوحك مصايب أهلك تعذبك صعب تتألم بروحك تندب أحبابك طول غيابك نرقى بالطلعة المهدوية كلنا أنصارك ننهض بثارك كلنا أنصارك ننهض بثارك وما ترد لنا حرمة سبية تندب أحبابك طول غيابك نرقى بالطلعة المهدوية كلنا أنصارك ننهض بثارك وما ترد لنا حرمة سبية وما ترد لنا حرمة سبية اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.